الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد صلوا عليه وسلموا. أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، الأدب العملي الذي يرتبط باتباع حضرة النبي. أيها الحبيب، هل امتثلت أمر النبي؟ هل اجتنبت نهي النبي؟ هل وقفت عند حدود النبي؟ فإن كنت ممن سمع الأمر فامتثل والنهي فاجتنب والحد فوقف، فاسجد لربك شكرا وسل الله أن يزيدك حبا على حب لحبيبك المصطفى. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. أما والعياذ بالله، إن كنت ممن سمع الأمر فلم يمتثل والنهي فلم يجتنب والحد فلم يقف، فاعلم علم اليقين أن زعمك لحب المصطفى زعم كاذب. ليه؟ قالت لأن شعار المؤمنين سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا منهم. أما شعار المنافقين سمعنا وعصينا. لذا يتعجب رب العزة جل جلاله من هؤلاء القوم الذين ادعوا محبة سيدنا رسول الله، ادعوا ثم تراهم إذا تحاكموا حكموا غير كتاب الله وغير سنة رسول الله. اسمع ماذا يقول ربنا جل جلاله لنبيه محمد في سورة النساء بعد أن توحد الله. يخاطب ربنا جل جلاله نبيه محمدا في سورة النساء فيقول له: ألم تر إلى الذين يزعمون. يا سلام على الكلام القرآني، الكلام الموزون بالميزان الإلهي. قالت: ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني من أولها كده هم كذابين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أي إليك يا رسول الله، المخاطب هو سيدنا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، خلي بالك، وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني ألم تر يا نبينا، ألم تر يا حبيبنا، ألم تر يا رسولنا، إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون كذبا وبهتانا وعفكا وضلالا أنهم آمنوا بك يا نبينا وآمنوا بما أنزل إليك، أي آمنوا بالقرآن وآمنوا بما أنزل من قبلك، أي بالتوراة التي أنزلت على موسى وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى. ده كلام مظبوط، ده مفيش بعد كده. وبعدين ثم تراهم يا نبينا إذا تحاكموا حكموا غير كتاب الله وغير سنته. طيب من فين يا اخواننا بتقولوا احنا امنا بالنبي محمد صلى الله عليه وامنا بالقران وامنا بالتوراه وامنا بالانجيل؟ ومن فين اما تقعدوا قعده عرب وتكون في مشكله مطروحه ونقول لكم من حكم فيكم كتاب الله وسنه رسول الله؟ قلتم لا. ازاي؟ اليس هذا سفه وجنون؟ لذلك خلي بالك هذه الايه ايه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت؟ نزلت في اثنين، خلي بالك اثنين، واحد منافق والثاني يهودي. طبعا اليهودي معروف كافر، معروف ملته معروفة كافر يهودي. المشكلة في المنافق، المنافق يا أخوانا راجل بيظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، يعني هو من بره مسلم زي في المسلم من جوه كافر بالله عز وجل. فقامت مشكلة كبيرة بين هذا المنافق وهذا اليهودي، فاليهودي قال لك خلاص نحتكم إلى محمد بن عبد الله. يا سلام، اليهودي يقول نحتكم إلى محمد بن عبد الله؟ ثم مش بتكذبوا النبي محمد؟ لا، من الذي قال؟ الله قال عز وجل مخاطبا نبيه محمد، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف الكلام، فانهم لا يكذبونك يا رسول الله. وخلي بالك اليهودي متاكد 100% ان الحق بتاعه وصفه، لذلك قال لك نحتكم الى محمد بن عبد الله. لكن حمد الله لو كان اليهودي عارف ومتاكد ان الحق مش بتاعه ما كانش قال روح النبي محمد. فالمهم قال اليهودي نتحاكم الى محمد بن عبد الله. المنافق قال لك لا، هذا المنافق قال لا، لا نحتكم الى محمد بن عبد الله ولكن نحتكم الى واحد اسمه كعب بن الاشرف اليهودي. هذا المنافق، الايه نازله فيه، او هذا المنافق يقول لك انا مؤمن بالنبي محمد وبالقران وبالتوراه وبالانجيل، وفي مشكله بسيطه يقول لك لا، لا نحكم رسول الله ولا سنه رسول الله. يبقى اليهودي قال لك نحتكم الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. المنافق قال لا، نحتكم الى كعب بن الاشرف اليهودي. يبقى ده يقول محمد وده يقول كعب، ده محمد. ففي نهايه المطاف اتفقا على ان يذهبا الى سيدنا رسول الله. فاليهودي خذ المنافق وذهب الى سيدنا رسول الله، فقص عليه المساله فحكم رسول الله لهذا اليهودي. ما انا قلت لك طبعا النبي محمد مش بجامل اليهودي، لا، هو الحق في صف اليهودي. فحكم سيدنا رسول الله بالحق لهذا اليهودي، وحاشا لرسول الله ان يجامل احدا على حساب الحق. فحكم رسول الله الى هذا اليهودي، اسمع، فلم يرضى المنافق بحكم رسول الله وهذا كفر. خلي بالك، لان كل الذي لا يرضى بحكم رسول الله فهو كافر. المنافق قال لا، انا لا ارضى بحكم رسول الله وهذا كفر. فاليهودي قال له طيب نروح لمين؟ قال المنافق نذهب الى ابي بكر الصديق. يا سلام. طيب فاخذ المنافق اليهودي وذهب الى سيدنا ابي بكر فقص عليه المساله فحكم ابو بكر بما حكم به رسول الله. بصلي ابا، ما هو من الذي علم ابا بكر؟ صلوا عليه. فبرضو لم يرضى المنافق بحكم ابي بكر. اتق النفس، مش عايز يخضع للحق، يتعالى ويتكبر على حق الله، يقول لك لا لا انا لا ارضى بحكم هتروح لمين ثاني؟ قال لك نذهب الى عمر، وياريت ما كان قال نذهب الى عمر، لان سيدنا عمر بيجيب من الاخر مش عنده هزار. فاخذ المنافق اليهودي وذهب الى سيدنا عمر فقص عليه المساله، ومن حظهم الاسود ان هم وهم بيكلموا سيدنا عمر جابوا سيره ان هم راحوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر كان عامل كده هو كده هو، فبص كده مستغربا قال لهم انتوا رحتوا للنبي محمد؟ قالوا اه. قال لهم ولم ترضيا بحكمه؟ قالوا اه. قال اهلا، ثم ذهبتمها الى ابي بكر؟ ايوه. ولم ترضيا بحكمه؟ ايوه. قال ثم جئتما الى عمر؟ قالوا اه. فقال لهما عمر من منكم المنافق الذي لم يرضى بحكم رسول الله؟ فرفع المنافق يده ويا ليته ما رفعها، يا ريته كان جري من قدام سيدنا عمر. فقال انا يا عمر. فقال عمر لحظه لحظه، فدخل عمر الى حجرته ثم اتى بالسيف فقطع به رقبه هذا المنافق. ثم نظر عمر الى الرقبه وهي ملقاه على الارض ثم قال هذا جزاء كل من لم يرضى بحكم رسول الله. انا هزر، مش عايزك حكم النبي زي ابو بكر وعمر، انا هزر لا، اذا قال رسول الله سمعا وطاعه صف. فانت لما تبقى قاعد في قعده عرب ونقول لك الحكم فيك حديث رسول الله، قل سمعا وطاعه، والا هنجيب لك عمر، هنجيب لك عمر، خلي بالك واحد لا اله الا الله. في حته عايز انبه عليه قبل ان اغادر هذه الجزئيه، طبعا هذا المنافق كفر لانه لم يرضى بحكم رسول الله، لكن مش اني ولا انت اللي هنقطع الرغبه، امال مين؟ الرئيس او ما ينوب عنه، عشان مش يبقى فيه سلسال من الدم، انا قتلت ابوك انت قتلت ابويا، لا يبقى الدوله، يبقى الرئيس انذاك كان سيدنا رسول الله، والذي ناب عنه سيدنا عمر، فالذي يطبق الحدود هو الرئيس او ما ينوب عنه، واحد لا اله الا الله. يبقى سمعنا واطعنا لك يا سيدنا يا رسول الله، والف سمع والف طاعه. والله يا احبه، والله الذي لا اله غيره، ما رحمت هذه الامه الا ببركه السمع والطاعه لسيدنا رسول الله. انت سمعني بقول ما رحمت هذه الامه المحمديه الا ببركه السمع والطاعه لكلام سيدنا رسول الله. ازاي؟ اسمع اسمع وركز معايا في هذا الكلام الطيب. قال لك لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فوحد الله. خلي بالك الايه دهيت معناها صعب، معناها خطير جدا. انت عارف يعني ايه وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله؟ عارف معناها ايه؟ اسمع، تعرف انت قبل ما بتعمل المعصيه بتجي لك بعض الوساوس التي تؤذك على فعل المعصيه، خواطر كده وافكار ووساوس تجول في ذهنك وفي صدرك تؤذك على فعل المعصيه. انت يمكن ما تعملش المعصيه بس في وساوس وخواطر وافكار طبعا انت مالكش دخل فيه. هل تعلم ان هذه الوساوس التي لا دخل لك فيها سيحاسبك الله عليها يوم القيامة؟ ايه الظلم ده؟ اعوذ بالله، انت هتقول لي حكم الله؟ ايه الظلم ده؟ وربنا عايز كده. قال وان تجدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ده معناها كبير. اسمع يا عم، لذلك لما نزلت هذه الآية ذهبت الصحابة إلى سيدنا رسول الله وجسوا على الركب بعد عن الركب من شدة وصعوبة هذه الآية. ثم قالوا يا رسول الله أمرنا ربك بالصلاة فصلينا، خلي بالك، وبالصيام فصمنا، وبالجهاد فجاهدنا، وبالصدقة فتصدقنا. يعني صلوا وصوموا وجهاد وصدقة، حدث سهل. لكن يا رسول الله أنزلت عليك الآن آية لا نطيقها. في آية نزلت عليك يا رسول الله احنا لا نطيقها، ما نستحملهاش. فقال سيدنا رسول الله، آية ايه؟ قالوا آية لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ربنا يا رسول الله هيحاسبنا على هذه الوساوس التي لا دخل لنا فيها. فاحمر وجه رسول الله، والنبي قلت لك قبل كده أن وشه يحمر يبقى النبي غضبان. ثم قال النبي للصحابة، أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ أنتوا عايزين تقولوا لكلام الله سمعنا وعصينا زي ما قالت اليهود والنصارى؟ فقالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فصار يقول سمعنا وأطعنا ازاي؟ الآية صعبة، قال بس يقولوها. فلما سمعوا كلام رسول الله جاء الفرج من الله. الله الله الله، ايه الفرج؟ اسمع، بعد ان تصلي على سيدنا رسول الله، فلما سمعوا كلام رسول الله وقالوا في نفس واحد لهذه الآية الصعبة، أي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما قالوا لها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غيرها الله، غيرها وبدلها وأنزل مكانها قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا سلام، آية جميلة. يعني خلاص لن نحاسبكم على هذه الوساوس التي لا دخل لكم فيها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. آية جميلة نستشهد به، اللي مش قادر يصلي وهو واقف يقول له اقعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي مش قادر يصوم يقول له افطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي مش قادر يزكي، مش عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي مش قادر يحج، مش عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آية جميلة. السؤال، بسبب من أنزلت آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ بسبب سيدنا رسول الله. ده المظام عالي قوي، ده مظام سيدنا محمد عالي قوي عند الله. ده ربنا سبحانه وتعالى يغير آية ويبدل آية عشان خاطر سمعنا وأطعنا لكلام رسول الله. يا سلام، يغير آية، يغير آية، يغير آية. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وينزل مكانها قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ببركة السمع والطاعة لسيدنا رسول الله. فالنجاة النجاة في اتباع سيدنا رسول الله. والله يا أحبة، اسمعوا لهذا الكلام، ما أصاب الأمة من فقر ومرض وضيق وضنك وهم وغم وكرب إلا بسبب ابتعادها عن حبيبها وتاج رأسها وقرة أعينها صلى الله عليه وسلم. جايلي واحد غريب فبيقول لي يا أستاذ، قلت له نعم أعوذ بالله مما قال، والله مسلم، والله مسلم. فبيقول لي يا أستاذ، قلت له أيوة، قال لي أنت تعرف إيه السبب، إيه السبب في التخلف اللي إحنا فيه؟ قلت له لا، أقول لي. قال لي السبب في التخلف اللي إحنا فيه لأننا نسير وراء واحد اسمه محمد بن عبد الله، وأقسم بالله قال ذلك بالحرف الواحد ومسلم. عذرا يا رسول الله، عذرا وألف عذر يا رسول الله، يا من تحملت أقسى أقسى أقسى ألوان العذاب أنت وأصحابك. سيدنا خبيب بن الأنصاري لما أسلم أخذه المشركون وقطعوا بطنه واستخرجوا منه مصارينه وعلقوه على جذع النخلة وقالوا له يا خبيب أترضى أن تكون معافى في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ إيه رأيك يا خبيب إن نزلك اطرح لي مرتك وعيالك وسلوسك ونطلع محمد بن عبد الله مكانك؟ قال أقسم بالله لا أرضى، لا أرضى أن أكون معافى في أهلي ومالي ويشاك رسول الله بشوكة واحدة بشوكة واحدة. سيدنا سعد بن الربيع خلي بالك بعد غزوة أحد النبي دور عليه مش لاقيه، فيقول للصحابة اذهبوا وابحثوا لنا عن سعد بن الربيع بين القتلى، وإن وجدتموه فقولوا له رسول الله يقرئك السلام كالرحيم النبي محمد وعطف بأصحابه ويقول لك كيف حالك يا سعد. فتروح الصحابة يدوروا في الأموات على سعد مش لاقيينه، فيرجعوا إلى سيدنا رسول الله مش لاقيين سعد لا في الأحياء ولا في الأموات، راح فين؟ اذهبوا وابحثوا عنه في الأموات مرة أخرى. فينطلقون إلى القتلى ولم يعرفوا إلا أخته من خاتم، خاتم في صابعه لأن جسمه متقطع ما فيش حتة في جسمه سليمة من السهام والنبال والسيوف والرماح. عشان مين؟ عشاني وعشانك، عشان الدنيا وصلنا. فراحوا لسعد يا سعد يا سعد يا سعد، ففي السكرات يبص كده يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف حالك. فيبتسم سعد هنيئا لسعد، آخر لقاء في الدنيا بتسليم رسول الله عليه، من قام آخر لقاء في الدنيا بتسليم النبي محمد على سعد. فيبتسم سعد ويقول يا أصحابي اذهبوا إلى رسول الله وقولوا له إن سعدا يقرئك السلام ويقول لك أنه قد شم رائحة الجنة. الله الله، أنه قد شم رائحة الجنة. وقولوا لرسول الله إن سعدا يقول لك جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، يا من سال الدم الشريف من قدمك وأنت في الطائف خرجت الصبية والأولاد الصغار يقذفونك بالحجارة فسال الدم من قدمك الشريف يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، يا من في غزوة أحد كسرت أسنانك وشجت رأسك وسال الدم من كل عضو في جسدك يا رسول الله. اسمع رسالة سعد لسه الرسالة. ثم قال سعد وقولوا لقومي، الله، وقولوا لقومي اسمع لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، يعني لن يعذركم الله وإحنا معاكم، لا وأقسم بالله يوم القيامة لن يعذرنا الله إن تجرع المتجرئون على رسول الله ولم ندافع عنه، وأقسم بالله لن يعذرنا الله إن تجرع المتجرئون على سنة رسول الله ولم ندافع عنها. كنا ضعفاء كنا مستضعفين، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تصرف. وبعد كل هذا التعب يطلع واحد ويقول لي سبب التخلف اللي احنا فيه هو اتباعنا لرسول الله. يا اخويا يا ريم انا بصراحه نفسي اكون متخلف وانتم معايا، لو كان التخلف عندكم في اتباع النبي محمد نفسي اكون متخلف. ده احنا تايهين عمالين ندور على اسباب الفقر اللي احنا فيه والمرض والضيق والهم، ونقول السياسه مش عارف ايه والبورصه مالها والرئيس خد قرار لا المفروض مش عارف كان يعمل ايه والوزير ده عمل ايه، والسبب للي احنا فيه قدام عينيك هو ابتعادنا عن منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله. صدق او لا تصدق، فربنا هيكذب، ربنا هيكذب. قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أخوه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وأنتم سترون العجب العجاب. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كلمة أقولها طالما نتحدث عن اتباع سيدنا رسول الله، كلمة لهؤلاء الذين يبتدعون في دين سيدنا رسول الله. فيا أيها المبتدع، والمبتدع يا أخوانا هو الذي يأتي بعبادة ليست من أصل الدين ولا قال بها سيدنا رسول الله، مبتدع ويلزم الناس باتباع هذه العبادة وبفعل هذه العبادة. أنت يا أيها المبتدع، أنت بتسوه نفسك ليه؟ أنت عندك آية في القرآن بتقول: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ريح دماغك وطبق هذه الآية. وهذا السؤال، سؤال: أيهما أخطر؟ أيهما أخطر، العاصي ولا المبتدع؟ الأخطر العاصي ولا المبتدع؟ المبتدع أخطر. عارف ايه؟ العاصي بصم بالعشرة ان هو على غلط ونفسه ربنا يتوب عليه، وتلاقي العاصي حاطط وشه في الصين استحياء من ربه عز وجل. اما صاحب البدعة لا، ده عنده دين، ده هو كده يعني بيرضي الله عز وجل. خلي بالك، خلي بالك من دي. المبتدع بيتهم الله، يتهم الله بالتقصير. شفت ليه؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت. فالمبتدع يقول: لا يا رب، لا انت دينك ناقص، انا هكمله لك بالبدعة بتاعتي. كما ان المبتدع يتهم رسول الله بالخيانة. بالخيانة يعني: يا محمد انت ربنا قال لك بلغ الناس العبادة، انت خنت يا محمد ومش بلغت. انا بقى هبلغها بالبدعة بتاعتي. فإياك والابتداع، واتبع النبي محمد حتى تدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، كل أمتي يدخلون الجنة. الله الله، اللهم اجعلنا من الجملة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. فاستغربت الصحابة: ومن يرفض دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى. لذلك حتى أختم بها، ذات يوم نزلت الملائكة على سيدنا رسول الله فوجدوه نائما. فالملائكة قالت: لا، تنام عيناه وقلبه يقظان لوحي الله. نبي محمد مش اي حد مننا، بل لا، النبي محمد تنام عيناه، اي نعم، لكن قلبه يقظان يذكر الله عز وجل. فقالت بعض الملائكة للبعض الآخر: اضربوا لهذا النبي مثلا، اضربوا لنا مثل لحضرة رسول الله. فقالت الملائكة: اسمع إلى هذا المثل لسيدنا رسول الله. قالوا: إنما مثل هذا النبي كمثل رجل بنى دارا، بنى دارا فأتمها، فأتمها، ثم دعا الناس إلى حضور وليمة أكل داخل الدار، فمن أجاب نداء المنادي دخل الدار وأكل من الوليمة، ومن لم يجب نداء المنادي لم يدخل الدار ولم يأكل من الوليمة. فقالوا: فسروه. قالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الوليمة فهي فواكه الجنة وثمارها، وأما المنادي فهو رسول الله، فمن أجاب رسول الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا اتباع رسول الله. اللهم ارزقنا اتباع رسول الله. اللهم ارزقنا اتباع رسول الله.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعل يوم الدين.